إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحن على موعد مع قراءة رسالة عظيمة للإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله. والإمام الحافظ ابن رجب هو علم من أعلام السنة، ورسالته في شرح حديث عظيم يشتمل على دعاء جامع من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرسالة تكتسب أهمية بالغة من عدة وجوه. من هذه الوجوه أنها شرح لحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم النافع مرجعه إلى الأصلين، إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما عدا ذلك من العلوم فهي إما من العلوم المساعدة لفهم الكتاب والسنة، وإما من العلوم التي هي من علوم الدنيا ففيها ما هو نافع وفيها ما هو ضار. وأما العلم النافع المحض فهو ما يرجع إلى الكتاب والسنة، وهو العلم بالآخرة وبأسباب النجاة فيها. وتكتسب هذه الرسالة أهمية في كونها مشتملة على باب عظيم من أبواب الخير، فهي شرح لحديث في باب الدعاء. وتعلمون أهمية الدعاء ومدى نفعه للمسلم، وأنه ما من باب من أبواب الخير أنفع للمسلم من دعائه الله عز وجل، فإذا ما استجاب الله له نال مطلوبه، وقد يدعو بدعاء جامع يشتمل على خيري الدنيا والآخرة فيعطيه الله سؤله وينال ذلك المطلوب العظيم بألفاظ يسيرة يتوجه بها إلى الله في دعائه. تكتسب هذه الرسالة أهمية لمكانة مؤلفها، فهو إمام في السنة، عالم بالحديث وبعلله وبالرجال وبالأسانيد، فهو إمام في السنة والحديث، جمع بين العلم بالرواية والدراية، له الباع الطويل في معرفة السنة إسنادا ومتنا، وهذا مما يدل على رسوخه في العلم رحمه الله. وتكتسب هذه الرسالة أيضا أهميتها فيما اشتملت عليه من النصوص الكثيرة التي ذكرها الإمام ابن رجب والآثار التي عزز بها شرحه وفهمه لهذه النصوص، فجمعت الكثير من النصوص والكثير من الأقوال المأثورة عن السلف. وقبل أن نبدأ بشرح هذه الرسالة نعرف بصاحبها، فهو الإمام زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب، اشتهر بالانتساب إلى جده رجب، ولقب جده برجب لأنه ولد في شهر رجب، فأصبح يعرف هذا الإمام بابن رجب. ولد سنة 36 و700 ومات سنة 95 و700، أي أن حياته امتدت إلى 59 سنة، كانت حافلة بالعلم طلبا وتعليما وتأليفا، فترك الكثير من المؤلفات، منها شرحه لصحيح الإمام البخاري الذي سماه بفتح الباري وبدأه ولم يتمه، ومن هذا العنوان الذي وضعه ابن رجب لشرحه للبخاري استمد الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله اسم كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، فإن ابن رجب قد سبقه إلى هذا العنوان فلم يتمه، فأخذ هذا العنوان وأتم صحيح البخاري بهذا العنوان، وهذا مما يدل على مكانة ابن رجب عند العلماء الذين أتوا بعده. من كتبه المشهورة جامع العلوم والحكم، وهو الكتاب العظيم الذي اشتهر بين الخاصة والعامة، وقد شرح فيه 40 النووية التي جمعها الإمام النووي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد عليها بعض الأحاديث على شرط النووي في جمع الأحاديث الجامعة، فبلغ مجموع الأحاديث 50 حديثا بالإضافة إلى ما جمعه الإمام النووي. من كتبه المشهورة القواعد الفقهية، وهو كتاب عظيم اشتمل على 160 قاعدة من القواعد الفقهية، وله الرسائل المطولة والمختصرة في شرح الأحاديث وفي تفسير بعض الصور والآيات، وقد جمعت هذه الرسائل مؤخرا تحت عنوان مجموع رسائل الحافظ ابن رجب رحمه الله. وهذه الرسائل تدل على مكانته في العلم وعلى طول باعه في الفهم، وما قرأها أحد إلا وجد أثرها في العلم والفهم، وجد أثرها في زيادة الإيمان لمن طلب هذا العلم بإخلاص ونية. ونبدأ في قراءة هذه الرسالة، وهي شرح حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه في الدعاء العظيم الذي أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وأمتني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينقطع، نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا حديث عظيم اشتمل على هذا الدعاء العظيم الذي اشتمل على هذه المسائل العظيمة التي تتبعها بالشرح والتعليق هذا الإمام في هذه الرسالة العظيمة. وهذه الرسالة هي موضوع درسنا إن شاء الله في هذه الليلة والليالي القادمة في مثل هذا الوقت، نقرأ ما تيسر منها ثم نعلق إن شاء الله بحسب ما ييسر الله عز وجل له، ثم بعد ذلك نسمع الأسئلة، وأرجو أن تكتب الأسئلة وتسلم للقارئ حتى نجيب عليها بحسب ما تيسر. فنبدأ في قراءة هذه الرسالة ونسأل الله عز وجل العون والتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد خرج الإمام أحمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. نعم، هذا هو الحديث العظيم الذي رواه الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به. وهذا الحديث حديث صحيح، خرجه الإمام النسائي في كتابيه في السنن الصغرى والكبرى، أخرجه في السنن الصغرى برقم 1305، وأخرجه الإمام أحمد في المجلد الرابع من المسند صفحة 64 و200، وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وصحح هذا الحديث الإمام الألباني في تحقيقه لسنن النسائي وفي كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعليقه على كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهو حديث صحيح تلقاه العلماء بالقبول واعتنوا به. ومن العلماء الذين اعتنوا به الإمام الحافظ ابن رجب، وهو من هو في معرفة الأحاديث وما صح منها وما ضعف، فاعتنى بشرحه مما يدل على ثبوته عنده. وهذا الحديث كما تلاحظون يشتمل على هذا الدعاء العظيم الذي من دعا به وحرص عليه فإنه يرجى له أن ينال من خيري الدنيا والآخرة ما لا يبلغه الناس بأدعيتهم المطولة. وهذا يظهر عند شرحه لمن تأمله، فإنه دعاء عظيم اشتمل على التوسل، اشتمل على دعاء الله عز وجل والتوسل له بصفتين عظيمتين من صفاته، وهما صفة العلم والقدرة. صفة العلم والقدرة: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. فهذا توجه إلى الله عز وجل يتوسل معه بصفتين عظيمتين، وهما صفة العلم بالغيب مما يقتضيه المقام هنا، فإنه يسأل الله عز وجل بعلمه وأن يختار له ما هو خير له من الحياة أو الممات، ثم يسأله بقدرته على الخلق، بقدرته على قلوب العباد وهدايتهم وإضلالهم، وبقدرته على توفيقهم وإعانتهم. فإذا توسل إليه بقدرته العظيمة وبعلمه بالغيب فإن هذا مما يقتضيه المقام هنا في هذا الدعاء العظيم. وهذا الحديث سيأتي شرحه مفصلا من المصنف، ولكن لا بأس بشرحه شرحا مجملا. أولا، هذا الحديث اشتمل على عدة فوائد في باب الدعاء، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى الله بدعائه وسأل الله باسمه العظيم وهو الله، فقوله اللهم هو في معنى يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم في آخر الاسم، فقال اللهم والمعنى يا الله. ودعاء الله عز وجل بهذا الاسم العظيم مما يرجى ومما ترجى معه الإجابة، وقد قيل أنه هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، فإن الأسماء كلها ترجع إلى هذا الاسم العظيم، فإنه مشتق من صفة الألوهية المستلزمة للربوبية، فإن المعبود هو الرب القادر على الخلق والإيجاد وعلى الإمداد، وهو المستحق للعبادة وللألوهية، وسائر الأسماء ترجع إلى معنى هذا الاسم العظيم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بهذا الاسم العظيم اللهم، ثم توسل إليه بصفاته: اللهم بعلمك الغيب. ولهذا قال العلماء: الأسماء تدعى والصفات يدعى بها، يعني أن الأسماء تدعى ويتوجه إلى الله عز وجل بدعائه بأسمائه ويتوسل إليه بصفاته. والتوسل هنا كما تقدم توسل إلى الله بصفة العلم وبصفة القدرة: اللهم بعلمك الغيب. وهذا العلم هو مما اختص الله به، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. والغيب على قسمين: غيب زماني وغيب مكاني. فالغيب الزماني هو ما غاب في الزمن، والغيب الزماني أيضا ينقسم إلى قسمين: غيب فيما مضى من الزمن، وغيب فيما يستقبل من الزمن. فالغيب الزماني هو ما غاب عن الناس اليوم مما حصل في الأمم الماضية، فهو غيب عنهم. وقد اشتمل كتاب الله عز وجل على ذكر شيء من هذا الغيب، فقص علينا قصص الأنبياء وأخبرنا عن أحوالهم وأحوال أممهم وما أصاب المخالفين لدين الله من النكال والعذاب. وهذا مما غاب عنا في هذه الأزمة، لكن الله أطلعنا عليه. وكذلك قص علينا النوع الآخر من الغيب الزماني، وهو المستقبل، ما غاب في المستقبل، فأخبرنا الله في كتابه عما سيحصل عند قيام الساعة، وعن البعث، وعن الحساب والجزاء، وعن الموازين والمرور على الصراط، وعلى دخول الجنة والنار، وما أعد الله في الجنة من النعيم، وما أعد الله عز وجل في النار من النكال والعذاب الأليم. كل هذا أخبر الله عز وجل به في كتابه، وأطلع نبيه على بعضه فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فهذا هو الغيب الزماني بقسمين. والغيب المكاني هو ما غاب عن الناس في مكانهم. مثال ذلك ما هو في مكة الآن، هو غيب عنا، وهو ليس بغيب عن أهل ذلك المكان. ولهذا يسمي العلماء الغيب بهذا الاعتبار، يقسمونه إلى قسمين: إلى غيب جزئي وإلى غيب مطلق. فالغيب الجزئي هو ما هو غيب في حق بعض الناس دون بعض. مثال ذلك ما هو في مكة هو غيب عنا، وليس هو بغيب عمن شهد المكان. والله عز وجل مطلع على الغيب بأقسامه: الغيب الزماني والمكاني. والغيب الزماني فيما مضى يعلمه أهل الزمان الذين وقع فيهم ما وقع من الأحداث، والغيب المكاني يعلمه أهل المكان بحسب ما وقع فيه من الأحداث. وأما الغيب الزماني المتعلق بعلم ما في غد، فهذا لا يطلع عليه أحد إلا الله، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومن هذا الغيب العلم بالساعة ومتى تقوم، فلا يعلمه إلا الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فالساعة لا يعلمها جبريل ولا نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما اختص الله بعلمها. كذلك الأمور المستقبلة، متى يموت الإنسان وبأي أرض يموت وعلى أي عمل يموت ومآل الناس من أهل الجنة وأهل النار، هذا لا يعلمه إلا الله. ولهذا الإنسان محتاج إلى أن يتوسل إلى الله بعلمه بالغيب، أن يختار له الخير وأن يقيه الشر. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، لاحظوا ذكر تعلم العلم بالغيب وتعلق القدرة بالخلق، لأن المقام هو توسل لله عز وجل بعلمه الذي غاب عن الناس وبقدرته على الخلق. فالداعي أحد خلق الله الذين قدر الله عز وجل عليهم، وما قال بقدرتك علي، وإنما قال بقدرتك على الخلق، لأن هذا يتضمن أن يقيه الشرور كلها، شرور المخلوقين. ثم بعد هذا الدعاء، بعد دعاء الله عز وجل باسمه العظيم والتوسل إليه بصفتين من صفاته العظيمة، دعا الله عز وجل ودعا دعاء جامعا في قوله: أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. وهذا هو الدعاء الأول: أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، أي مد في عمري وفي حياتي إذا كنت تعلم أن الحياة خير لي. وهذا سؤال الله عز وجل أن يمد في العمر، إذا كان الله يعلم أن امتداد العمر أن فيه خيرا للعبد، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهو أن يسأل الله عز وجل إذا ما علم أن الوفاة خير له أن يتوفى. وبعض الناس يظن أن هذا دعاء واحدا، وهو قوله: أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. والصحيح أنه دعاءان: دعاء بأن يمهل الله في حياته إذا كانت الحياة خيرا له، وأن يقبضه إليه إذا علم الله أن الوفاة خير له. وهذا بخلاف ما لو دعا الله بأن يقبضه، فقد يقبضه في وقت لو أمد في عمره لكان في امتداد الحياة خير له. ولهذا هذا الدعاء يشتمل على فائدتين: أولا أن يسأل الله عز وجل، أن يسأل العبد ربه عز وجل أن يمد له في الحياة إذا كانت الحياة خيرا له، ثم يسأل الله عز وجل أن يقبضه إذا علم أن الوفاة خير له. فهو متضمن فائدتين: أن يمد له في الحياة ما دام أن هذا العمر وهذه الحياة فيها خير له، وأن يقبضه إذا علم الله أن وفاته خير له. ثم قال: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وهذا توجه لله عز وجل بإعادة الدعاء باسم الله العظيم في قوله: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وخشية الله هي ما يكون في القلب من تعظيم الرب عز وجل مما يحمل على الطاعة، والخشية لا تكون إلا عن علم، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فسؤال الخشية يتضمن سؤال العلم، أي أسألك علما يورث خشية، وهذه الخشية تكون في الغيب والشهادة، في حال غيابي عن الناس وفي حال شهودي لهم، وهذه هي الخشية العظيمة التي تدل على المراقبة. وإلا فمن الناس من يخشى الله في الشهادة ولكنه يعصي الله في الغيب، فإذا كان يخشى الله في الغيب والشهادة فهذا يدل على أنه يراقب الله عز وجل، وهذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل في قوله: اتق الله حيثما كنت، أي في أي مكان كنت، في أي وقت تكون فيه فاتق الله في الغيب والشهادة. وكلمة الحق في الغضب والرضا، وهذا دعاء عظيم يسأل الله عز وجل أن يرزقه كلمة الحق. لاحظوا أن الدعاء الأول متعلق بإصلاح القلب، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، هذا يتضمن إصلاح القلب، وقوله وكلمة الحق في الغضب والرضا هذا يتضمن إصلاح اللسان. ومعلوم أن الإيمان يقوم بالقلب واللسان والجوارح. كلمة الحق في الغضب والرضا، وكلمة الحق كلمة جامعة يعني تشتمل على الإصابة في العلم، وتشتمل على الإصابة في القول وعدم الكذب، وتشتمل على الإصابة في الشهادة. ولم يقل أسألك التوفيق في العلم والصواب في القول، وإنما قال كلمة الحق، فهي كلمة جامعة تشتمل على كل ما هو حسن من أقوال اللسان. وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك القصد في الفقر والغنى، والقصد هو الاعتدال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا، يعني متوسطا في الفقر والغنى، أي أن أكون معتدلا في حال الفقر وفي حال الغنى، لأن أكثر ما يخذل الناس بسبب ما يبتليهم الله عز وجل به من الفقر والغنى، فالناس يفتنون في هذين الأمرين، منهم من يفتن بالفقر ليعلم الله أيصبر أم يتضجر، ومنهم من يبتليه الله بالغنى ليعلم أيشكر أم يكفر. فإذا كان العبد على هدي قاصد واعتدال في حال الغنى والفقر فهذا متضمن صلاح الحال، وهذا يتضمن صلاح الجوارح، كما أن في دعاء الخشية صلاح القلب، وكلمة الحق صلاح اللسان، والاعتدال في الأمور في حال الفقر والغنى يتضمن صلاح الجوارح، لأن هذا يتضمن النفقة وأن يكون معتدلا في نفقته، فإذا أغناها الله لم يسرف ولم يقتر، وإذا ابتلي بالفقر لم يشح ولم يمنع الحقوق، وإنما يؤدي الحق بحسب ما يسر الله عز وجل له من أسباب الكسب. وأسألك نعيما لا ينفد، والنعيم هو كل ما يحصل به لذة وما يحصل به سرور للإنسان، وأسألك نعيما لا ينفد. والنعيم الذي لا ينفد هو ما عند الله، كما قال الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وهو نعيم الجنة. وهي كذلك الأسباب المؤدية إلى هذا النعيم من نعيم المؤمن بعبادة الله، فإن للمؤمن لذة بعبادة الله من جنس لذة أهل الجنة بدخول الجنة. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة التلذذ بالعبادة وقرة عين لا تنقطع. قرة العين هو ما تسر به العين وما تطمئن إليه النفس، وأضيف إلى العين لأنها هي الحاسة التي ينظر بها الإنسان فتؤثر في قلبه، فالإنسان ينظر بعين البصيرة وبالعين الباصرة فيجد اللذة بحسب ما ينظر إليه. وقرة العين إما أن تتعلق بأمور الدنيا وإما أن تتعلق بأمور الآخرة. وقرة العين المتعلقة بأمور الدنيا منقطعة كالتلذذ بالأولاد والأموال، كما قال الله عز وجل: وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ففيهم قرة للعيون ولكنها منقطعة بالموت وبفقدهم أو بأن يموت عنهم وينقطع عنهم. وقرة عين أخرى بالعبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عين في الصلاة. فهذه هي التي لا تنقطع، وهي لا تزال في زيادة حتى يموت الإنسان، يموت وهو على هذه اللذة. وأسألك الرضا بعد القضاء، أسألك الرضا بعد القضاء، والمقصود بالقضاء ما قضى الله به وقدره على عباده، فيسأل الله أن يرزقه الرضا على مقدور الله. والواجب على المسلم فيما قدره الله أن يصبر على أقدار الله. وأما الرضا فهي منزلة عالية ودرجة سامية، وهي مستحبة وليست بواجبة، ولكن من سألها الله عز وجل فإنه يسأل منزلة عظيمة من منازل الإيمان، وهو أن يرضى المؤمن عن أقدار الله عز وجل. والرضا على قسمين: رضا عن الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فهذا لا بد منه وهو واجب. ولهذا جاء الدعاء بهذا الحديث وبهذا الذكر في أذكار الصباح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هو من أذكار الصباح والمساء، وهو دعاء عظيم يعلن المؤمن فيه في كل يوم أنه يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. فهذه أعظم المنازل، أن يصبح الرجل ويمسي وهو يرضى بهذه الأصول الثلاثة. ولهذا أول ما يسأل في قبره عن هذه الأمور الثلاثة، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فإذا رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وفقه الله للإجابة. أما المرتبة الثانية في الرضا فهي الرضا عن أقدار الله، فهذه مرتبة مستحبة وهي فوق الصبر، وهي التي ورد الدعاء هنا بطلبها: أسألك الرضا بعد القضاء. وسيأتي التفصيل في هذه المرتبة. وبرد العيش بعد الموت، برد العيش بعد الموت هو الطمأنينة والسكينة التي تحصل بما يكون بعد الموت، وهذا لا يكون إلا للمؤمن. وأما الحياة الدنيا، أما الحياة الدنيا ففيها منقصات ولا استقرار للعيش فيها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فعيش الآخرة هو النعيم المستقر الباقي، كما قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالآخرة خير من الدنيا من جهتين: من جهة فضلها على الدنيا، ومن جهة بقائها. ولهذا ما من عاقل إلا وهو يطلب الدار الآخرة، ولا يرضى بالدنيا ويسكن إليها إلا من أصيب بجهل في علمه أو بسفه في عقله. لن يسلم من يؤثر الدنيا على الآخرة من أحد أمرين: إما لنقص في العلم، وإما لسفه في العقل. وإلا فإذا اكتمل العقل ووجد العلم فإنه ما من عاقل يرضى لنفسه بالأقل، فيرضى بالناقصة المنتهية، ويزهد في الآخرة الباقية الفاضلة الباقية التي هي خير وأبقى. ولهذا تعجب بعض الناس من أحد الصالحين في زهده في الدنيا وفي إعراضه عنها، فقال لهم: أنتم الزهاد، فأنا أزهد فيما يفنى وأنتم تزهدون فيما يبقى. فبين أن صبرهم عن الآخرة أعظم من صبره عن ترك الدنيا. ولكن هذا الأمر لا يعلمه الناس إلا يوم القيامة، إلا من رزقه الله العلم واليقين، فإنه يعلم بيقين أن ما عند الله خير وأفضل وأبقى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تصدق باللحم وأبقوا منها شيئا، قالوا كلها ذهبت إلا كذا وكذا، قال: كلها بقيت إلا كذا وكذا. فهو أوثق بما عند الله بما في بيته. وهكذا المؤمن ينفق النفقة وهو يعلم أن ما عند الله خير له. ولهذا كان بعض السلف يتصدق ويقول: لأودعن مالي حرزا لا تصيبه آفة، لأن الأموال في الدنيا تصاب بالآفات، وأما المكان الذي لا آفة فيه ولا يمكن أن يتطرق إليها الخلل ولا الخسارة فهو ما عند الله. إذا قدمه الإنسان بإخلاص ونية وصدق ينفق النفقة وهو يبتغي ما عند الله، فقد أودع هذه النفقة وهذا المال في حرز مكين عند الله عز وجل. وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وهذه منزلة عظيمة وهي أعظم نعيم في الجنة، وهذا متضمن الدعاء سؤال الله الجنة، لأنه لا تلذذ بالنظر إلى وجه الله عز وجل اللذة الدائمة الباقية إلا بدخول الجنة، وإن كان أهل المحشر من المؤمنين يرون ربهم في المحشر، لكن دوام اللذة والنظر إلى وجهه لا يكون إلا لمن دخل الجنة، وهذا أعظم نعيم في الجنة. ولهذا من حكمة الله أن الله أفرده باسم يليق بمقامه، فقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأعظم نعيم في الجنة هو نعيم اللذة بالنظر إلى وجه الرب عز وجل. قال بعض أهل العلم إن كل ما في الجنة من النعيم ومن التلذذ بالمخلوق من الأكل والشرب ومن النساء ومما تقر به الأعين من الزروع والثمار، فهذا تلذذ بمخلوق، تلذذ مخلوق بمخلوق، فهذا جنس، والجنس الآخر هو تلذذ المخلوق بالنظر إلى خالقه. ولهذا لا يمكن أن تقاس هذه اللذة بلذة المخلوق بالمخلوق. وهذه اللذة لها نظير في الدنيا، بين لذة المخلوق بالمخلوق فيما يباشره من الأكل والشرب والنساء والأموال، وبين اللذة الأخرى التي يجدها المؤمن في عبادته لله. ولهذا ندرك الفرق وبعد ما بين لذة أهل الجنة بما خلق الله لهم من النعيم وبين لذتهم بالنظر إلى وجه ربهم بما يلاحظه المؤمن من لذته بعبادة الله وبين لذته بما خلق الله له في الدنيا. ولهذا ما من لذة في الدنيا إلا وتمل، يملها الإنسان، وهي سبب لضعفه، فإنها ما بين إفراط في الأكل أو الشرب أو الجماع وهي مفسدة للبدن، فهو يداري الصحة ما بين مداراة للصحة ومنع للنفس من هذه الشهوات، أو أن يغرق في هذه الشهوات فيضر بنفسه. وأما لذته بعبادة الله فلا ضرر فيها بوجه، بل هي لذة حقيقية، وهي في كل يوم تزداد بحسب إيمان المؤمن. ولهذا قال أهل العلم في وصف هذه اللذة: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لقارعونا عليها بالسيوف. وقال الآخر: إنه لتمر بي ساعة أقول لو أن أهل الجنة في هذا النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. وهذه اللذة لا يمكن أن يجدها الإنسان عندما يباشر تلذذه بالمخلوقات. فلذة الجنة العظمى هي تلذذ المؤمنين بالنظر إلى وجه ربهم، وأعظمهم منزلة عند الله عز وجل هو أكثرهم رؤية إليه. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن منهم من ينظر إلى ربه بكرة وعشية، وأدناهم من ينظر إليه في الأسبوع مرة. والشوق إلى لقائك، أي أسألك الشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقاء الله هذه ثمرة لا يمكن أن يجدها العاصي، ولا يمكن أن يجدها المفرط، وإنما يجدها المؤمن الذي يعلم أنه قدم لنفسه ما يرضى به الرب عز وجل عنه، فهو يحب لقاء الله، لأنه يعلم أن الله عز وجل قد ادخر له ما ادخر من الخير، فهو يحب أن يلقى الله عز وجل لما يعلم أنه قدم من الأعمال الصالحة. من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، أي أسألك الشوق إلى لقائك، وأسألك هذه المنازل من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، أي في حال سلامة من الفتن. وهؤلاء هم خيار الخلق، فإن من الناس من يبتلى بالفتن ويمحص ثم يدخل الجنة، ومنهم من يسلم من الفتن في الدنيا ويدخل الجنة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وفي دعاء المؤمنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم قال: اللهم زيننا بزينة الإيمان. وهنا يلاحظ الانتقال في الدعاء من دعاء الإنسان لنفسه إلى الدعاء إلى عموم المؤمنين بضمير الجمع: اللهم زيننا بزينة الإيمان. لأن زينة الإيمان هو ما يظهر في المجتمع المسلم المؤمن من التواد والتراحم، فهذه من زينة الإيمان. الإيمان له زينة في القلب، وله زينة في اللسان، وله زينة في الجوارح. فترى المؤمن فتجد له محبة في قلبك لما جعل الله عز وجل في قلبه من الإيمان، وترى سمته وهديه فترى قد زينه الله بعمل الجوارح، وتسمع كلامه فتسر بما تسمع من الكلام الطيب الحسن والبعد عن الفحش، ما تراه زينة له في هذا الباب. ولهذا ليس هناك زينة أعظم من زينة الإيمان، فهناك زينة حقيقية وهناك زينة ليست حقيقية كزينة اللباس، فقد يتزين باللباس الفاجر، ولكن ما أن تعلم أعماله وتسمع كلامه حتى يقبح في عينك لما ترى عليه من الفحش ولما ترى عليه من المخالفة. ولهذا كم اشتكى الرجال وأبغضوا من النساء من هي أجمل النساء في مظهرها وفي ما جعل الله فيها من الحسن الظاهر، لكنها إن لم تتزين بزينة الإيمان فلا يلبث هذا الزوج أن يملها ويبغضها. قد يتعجب بعض الناس كيف لهذا الرجل أن يطلق تلك المرأة الجميلة، وما تنبه إلى الزينة الحقيقية التي يحب بها الرجل المرأة، وإن كانت هي في عين الناس قبيحة لكن لديها من زينة الإيمان ما جعل لها مكانة عند زوجها. وكذلك الناس فيما بينهم فإنهم يتزينون بزينة الإيمان، فالمؤمن يحب من المؤمنين ويؤنس به لما جعل الله عز وجل فيه من زينة الإيمان، والفاجر يبغض ويفر من مجالسته. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. فقد تداري الرجل للمصلحة الشرعية وأنت تبغض مجالسته لما في قلبه، لما يظهر عليه من المخالفة لدين الله عز وجل. فزينة الإيمان أكثر ما تظهر إذا وجد الإيمان في المجتمع المسلم، فترى إفشاء السلام والتواد والتراحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فترى لهذا المجتمع زينة. لا تجد هذه الزينة في مجتمع فاجر لا ترى فيه هذه الآثار. واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين إلى دين الله عز وجل. والهداية هي هداية الإرشاد وهداية التوفيق، أي اجعلنا ممن هديتهم إلى العلم، وهذه هداية الإرشاد، وممن هديتهم للتوفيق، وهذه هداية القلوب. لهذا تلاحظون أن الإنسان قد يرزق هداية الإرشاد ولا يرزق هداية التوفيق كالعالم الفاجر، وقد يرزق بعض هداية التوفيق ولكنه لا يرزق منزل عالية في هداية الإرشاد كالعابد الجاهل. ولكن من رزقه الله علما وهداية هي هداية الإرشاد وتوفيقا للعلم بالعمل، للعمل بالعلم، فهو ممن هدى الله قلبه. فهذا الدعاء العظيم كما تلاحظون اشتمل على أبواب كثيرة من الخير، ولو أن الإنسان اكتفى به في دعائه لربه عز وجل لكان كافيا له في أبواب الخير، لأنه ما من باب من أبواب الخير إلا وقد اشتمل عليه هذا الدعاء العظيم. ولهذا نحن دائما نوجه إخواننا أن يحفظوا هذه الأدعية، وأن الإنسان مهما اجتهد في الدعاء لا يمكن أن يأتي بمثل هذا، فأنفع ما يكون للمسلم أن يحفظ هذه الأدعية. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به في آخر صلاته، وجاء في بعضها أن عمار بن ياسر رضي الله عنه صلى وتجوز في صلاته، أي لم يطل فيها، فقيل له تجوزت في صلاته؟ قال أما إني قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء فدعوت به في صلاتي. ثم ذكر هذا الدعاء، يعني لا تحقر هذه الصلاة، وهي وإن كانت ليست طويلة إلا أنها قد اشتملت على دعاء عظيم يرجى منه خير كثير. ولهذا ذكر المؤلف وهو الحافظ ابن رجب رحمه الله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعمالهم قليلة لكنها أفضل من أعمال غيرهم لما اشتملت عليه من الفقه والعلم، لأنه ليست العبرة بكثرة العمل وإنما العبرة بحسن العمل، كما قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال ابن مسعود رضي الله عنه اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فالاقتصاد في السنة ركعتين يؤديهما المسلم بإخلاص ونية ومراقبة، ويدعو فيهما بما يسر الله له من الأدعية الجامعة، خير من ركعات وركعات يؤديها من يؤديها بقلب ساهٍ ومفرط في بعض الأمور. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقللون من العمل ولكنهم يجتهدون في تحسينه، فيراهم من يراهم وهم يخالطون الناس في الأسواق، لهم زراعة ولهم تجارة ولهم أزواج وذرية، لم ينقطعوا في المساجد ولم ينقطعوا إلى العبادة، بل كانوا يعملون للدنيا وللآخرة، ولكن لم يشغلهم كسبهم عن طاعة الله. قد وصفهم ابن رجب رحمه الله بأنهم يخالطون الناس بأبدانهم وقلوبهم معلقة بما عند الله، وهذا بخلاف الناس اليوم إلا من رحم الله، حتى في مساجدهم أبدانهم في صفوف الصلاة وقلوبهم في الأسواق وفي أماكن اللهو. وأما حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم في الأسواق بأبدانهم وفي مزارعهم بأبدانهم وقلوبهم معلقة بما عند الله، وعمل القلب يغلب عمل اللسان. ولهذا تجد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يغفلون عن الله طرفة عين، فهم في ذكر دائم وفي عبادة ومراقبة وخشية، ولهم ضبط لأنفسهم. حقيقة أن الإنسان يتعجب يعني من ضبطهم لأنفسهم في كل موطن وفي كل حال. علي رضي الله عنه كان يبارز رجلا من المشركين، فكان يبارزه علي رضي الله عنه فصرعه وألقاه على الأرض، ثم بصق ذلك الرجل في وجه علي رضي الله عنه وكان قد رفع السيف ليقتله، فلما بصق في وجهه أمسك عنه، فقيل له لما؟ قال إني أردت قتله لله، فبصق في وجهي فخشيت أن أقتله انتصارا لنفسي. من الذي يضبط نفسه يعني في هذا الموطن العظيم إلا من وفقه الله؟ وهذا مما يدل على أنهم لا يغفلون عن الله عز وجل، بل يراقبونه في كل حال في كل وقت. وهذه المراقبة لم تحصل لهم إلا لكمال علمهم بالله عز وجل. مثال آخر، أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا اغتسل يضع شيئا على رأسه، فلما سئل عن هذا قال إني أستحيي من الله. حتى وهو يغتسل يستحيي من الله فيضع شيئا على رأسه حياء من الله. وكان عثمان رضي الله عنه إذا اغتسل لا يقيم صلبه حياء من الله. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا هذه المنازل العالية في الإيمان والمراقبة لكمال علمهم بالله عز وجل. والأمة في حاجة إلى النظر في هدي السلف وإلى التفقه في هذه النصوص والوقوف عندها، فإن الناس شغلوا في هذه الأزمنة بكثير من الكلام الذي لا خير في أكثره، وإنما هو توسع وتفريع في بعض المسائل التي قد لا يحتاج إليها الإنسان. وأما العلم الذي يورث الخشية والمراقبة والعبادة فهذا قل من يهتم به. ولهذا كان الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله في هذه الرسائل من أهل العناية بهذا العلم، ومن عنايته بهذا العلم شرحه لهذه الأحاديث العظيمة. وسيظهر لمن يحضر هذا المجلس إن شاء الله أثر هذا العلم في نفس المخاطب به إذا ما عقله وفهمه، وما له من أثر في إيمانه وفي استقامته على طاعة الله عز وجل. لعلنا نتوقف عند هذا التعليق المختصر على هذا الحديث، وسنستعرض هذه الكلمات العظيمات في هذا الدعاء الجامع مع المصنف رحمه الله بحسب سيره في شرح هذا الحديث إن شاء الله في الدروس القادمة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.